شبكة الوصف الأدبي. تنال الشمس في جلد يحروق على سموم الجيب تزهر حياتي. يا بنت تنال الشمس في جلد يحروق على سموم الجيب تزهر حياتي. أطرد سراب الدو في مرتع النوق ومن الظما يجرى لساني لهاتي. أطرد سراب الدو في مرتع النوق ومن الظما يجرى لساني لهاتي. ساد والليل حتى نبروق ادفع يا نام البرد سم لعباتي. عاري ساد والليل حتى نبروق ادفع يا نام البرد سم لعباتي. إن عذبوني بعض خلى لك صدوق يا بنت أنا عشق الخلا من صفاتي. إن عذبوني بعض خلى لك صدوق يا بنت أنا عشق الخلا صفاتي. واشمل على الرمال المتايه مدقوق لا شك من منهم يسوي صواتي. واشمل على الرمال المتايه مدقوق لا شك من منهم يسوي اخواتي. انا ابدوي ثوبي على المتن مشقوق مثل الجبال السمر صبري ثباتي. انا ابدوي ثوبي على المتن مشقوق مثل الجبال السمر صبري ثباتي. مثل النخيل خلقت انا وهالتي فوق ما اعتدت انا احني قامت الا بصلاتي. مثل النخيل خلقت انا وهالتي فوق معتدت لحن قامت الا بصلاتي. غياب تاخر بفعلي من المخلوق يا بنت انا فعلي يشهد هداتي. غياب تاخر بفعلي من المخلوق يا بنت انا فعلي يشهد هداتي. الله خلقني وكلمة الحق بنفوق ملكت الارض راس مالي عصاتي. الله خلقني وكلمة الحق بنفوق ملكت الارض راس مالي عصاتي. يا بنت تنال الشمس في جلد يحروق على سموم القيظ تزهد حياتي. أطرد سراب الدوم ساني لها أتيت.